بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الهكاري رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن الجنة والنار حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قد تكلمنا في الدرس الماضي والدروس الماضية عن الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. واليوم لعلنا نعرج على عجل في الكلام عن مسألة النار. مما يجب أن نعلم أن النار الله سبحانه وتعالى قد أعدها لأعدائه، وأعداؤه من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين والزنادقة، وكذلك أعداؤه من عصاة الموحدين وأصحاب البدع والضلالات. ويجب أن نعلم كما أن الجنة خالدة أبدية لا تفنى، فكذلك النار خالدة أبدا لا تفنى. وهذه هي عقيدتنا نحن أهل السنة، وإن خالف من خالف في ذلك في قضية فناء الجنة والنار كما يدعيه بعض طوائف الضلال. وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بفناء النار دون الجنة، وأظن بأننا تكلمنا على ذلك بشيء من التفصيل، وبينا أن خلود النار جاء في أحاديث وفي آيات، والله قال في كتابه: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فهذه النصوص تثبت خلود النار وخلود أهلها الذين هم على الشرك والكفر والإلحاد. أما عصاة الموحدين فإنهم لا يخلدون في النار، وإنما يعذبون ما شاء الله أن يعذبوا، كل بحسب ذنبه. مما يحسن التنبيه عليه أيها الإخوة أن النار لها أسماء متعددة، قد دلت على ذلك النصوص الشرعية. فمن هذه الأسماء سميت سعير، كما في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وكذلك في قوله تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. فدل على أن هذا قد جاء النص بإثباته، وهذا يثبت أن هذا اسم من أسمائها. ومن أسمائها جهنم، نعوذ بالله من جهنم وما يوصل إليها من عمل. صدق الله لما قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وإذ يقول ربنا سبحانه: إن جهنم كانت مرصادا، دل على أنه من أسمائها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما سمع النبي وجبة، يعني صوتا، فقال النبي للصحابة: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي في النار منذ 70 خريفا يهوي في النار الآن حتى وصل إلى قعرها، نعوذ بالله من جهنم. وتسمى كذلك بلظى، وقد جاء في قول الله تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. واللظى هو اللهب الخالص، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وكذلك تسمى بصقر، صدق الله لما قال: سأصليه صقر. وما أدراك ما صقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وكذلك جاء في قول الله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ودل على أن هذه من أسماء النار. ومن أسمائها الهاوية، والله يقول في كتابه: فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نعوذ بالله من هذه النار. وقد جاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائها الحطمة، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. ويدل على أن هذه الحطمة اسم من أسمائها، وقد جاءت النصوص الشرعية بالدلالة على أن لها اسما آخر تسمى به، وهو الجحيم: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه. دل على أن هذه من أسمائها. ولهذا جاء في قوله تعالى: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ويدل على أن الجحيم هي النار، نعوذ بالله من النار. وجاء من أسمائها كذلك سجيل، وقد جاء في قول الله تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، يعني من النار، نعوذ بالله من النار. وجاء في قول الله تعالى: نرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك. وهذه الآن الحجارة هي التي تؤخذ من سجين، وهي النار. وكذلك جاء من أسمائها بالنون وباللام سجيل وسجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين بالنون، قالوا هذا اسم من أسمائها. وجاءت بهذا المدلول لأنها سجن، نعوذ بالله أن نسجن في النار، وذلك لأنها مؤصدة عليهم فلا يستطيعون الخروج منها. وكل ذلك يعطينا أن هذه إيش؟ أسماء للنار، نعوذ بالله من النار. كم ذكرنا من اسم؟ ذكرنا 10. سجين اسم وسجيل اسم، فصارت هي 10 أسماء عندنا. مما يحسن الحديث عنه ونحن نتحدث عن هذه النار التي أسأل الله أن ينجينا ووالدينا وأهلينا وأحبابنا منها وإياكم، عدد خزنة النار. الله ذكر في كتابه سبحانه وتعالى: وما أدراك ما سقر، لو لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فقالوا: عليها 19 ملكا من الملائكة، وهم الرؤساء والنقباء لهذه النار. وصدق الله لما قال في كتابه: وما يعلم جنود ربك إلا هو، سبحانه وتعالى، ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. ومن العجب أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا يدل على كبر النار وضخامتها وشدتها، ولهذا وصفها الله عز وجل تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وأكثر المفسرين على أن خزنة جهنم 19 ملك، وأن كبيرهم هو مالك الذي نادوه فقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وأسماء هؤلاء الخزنة جاء اسما صريحا مالك عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذلك في القرآن ظاهرا، وجاء في حديث صفوان بن يعلى كما في صحيح البخاري عن أبيه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أن يقبض أرواحنا، فإنهم كما قال الله عز وجل لن تقبض أرواحهم، فالله قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فدل على أن عذابهم مستمر لا انقضاء له، وهذا يدل على استمرار ذلك. جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصلاة أقبل على صحابته بوجهه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم من رأى منكم رؤيا هذه الليلة فإن رأى أحد الرؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما شاء الله. قال فسألنا يوما هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ قلنا لا. قال صلى الله عليه وسلم لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس، والحديث طويل أخرجه الإمام البخاري، ثم إذا به يذكر لنا شيئا من النار وكذلك شيئا مما يتعلق بالجنة. وجاء في من أخباره قال والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت هي دار عامة المؤمنين، أما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا وجبريل وأنا وهذا ميكائيل فارفع رأسك. قال فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب صلى الله عليه وسلم، قيل له ذاك منزلك يا محمد، ثم قلت دعاني أدخل منزلي، قال لا إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته لدخلت منزلك، يعني لازلت في الحياة الدنيا لن تدخله إلا بعد الوفاة. ولكن هذا يدلنا على أن مالك هو خازن هذه النار. أما أسماء البقية فلم يثبت في أسمائهم شيء أبدا، ولذلك قال ربنا سندعو الزبانية، وهؤلاء لم يعرف أسماؤهم أصلا، لكن جاء في النصوص الشرعية ما يدل على إثبات العددية وأنهم 19 عليهم الصلاة والسلام. الملائكة الذين هم خزنة النار جاء في ذكر صفتين منهم فقط، قد ذكرها الله عز وجل غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهذا خلقهم غليظ وخلقهم شديد، بمعنى أنهم جمعوا بين الأمرين، ما يتعلق بالخلق فهو غليظ وما يتعلق بالخلق فهو شديد، بمعنى لن يرحموا أحدا إطلاقا. ولهذا ذكر الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من اللطائف أيها الإخوة أنهم أهل النار يسألون سؤال أهل النار خزنة جهنم أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل في تخفيف العذاب في 3 مواطن. الموطن الأول إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم، يعني طلبوا منهم ولكن الملائكة قالت ادخلوا أبواب جهنم، لا مجال لأن يخفف عنهم. الموطن الثاني عندما يقول الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى ولكن كذبنا، يعني بمعنى بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وما أنزل الله من شيء، ودل على أنهم قيل لهم فسحقا لأصحاب السعير، لا مجال للرحمة. الموطن الثالث جاء في قول الله تعالى أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لن ينفعهم شيء ولن يرحمهم أحد. فكلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها فلا مجال للرحمة. أبواب النار نعوذ بالله من النار، جاء فيها ذكرها في القرآن لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. قد ذكر الله عز وجل الأبواب مجملة كما في قوله تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لكن في الآية التي قبلها لها سبعة أبواب، فدل على أنها هذه هي الأبواب التي قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الشهر الكريم فندخل جنة عرضها السماوات والأرض. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية لهذه الأبواب، وذلك لأن الجنة النار من الغيب، والغيب لا يمكن أن يثبت إطلاقا إلا بنص صحيح صريح، أما ما عدا فلا يمكن أبدا. وإن كان بعضهم قد ذكر شيئا من هذه الأبواب، ولكن نقول لا بد من نص وبينة، وإنما نقول كلها أبواب توصل إلى النار، وعلى الإنسان أن يحذر ألا يدخل من أي باب كائن ما كان. من العجب أيها الإخوة أن الجنة درجات والنار دركات، سبحان الله، يقولون الدرجات إلى العلو والدركات إلى الانحدار. ولهذا أعد الله للمجاهدين 100 درجة وللمؤمنين 100 درجة في الجنة، علو فعلو فعلو، ولكن أهل النار إنما هم في الدركات. قد جاء في آيات هم درجات عند ربهم، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، ولكل درجات مما عملوا، وكذلك هم درجات عند الله، وجاءت النصوص تبين ذلك في مواضع متعددة. لكن يجب أن نعلم أن أهل النار متفاوتون في الدركات التي هي النار، ولذلك جاءت مسألة أيها الإخوة، هل الكفار يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ أم أنهم يلقون في النار ويكردسون فيها؟ منهم من يقول أنهم لا يحاسبون أصلا وإنما يرمون في النار فقط، على اعتبار أن ما عندهم عمل حتى يرتفعون به أصلا، لكن منهم من قال إنهم يحاسبون لأنهم في الدركات درجات، فليسوا على درجة واحدة، فمن كفر وقتل وزنى وشرب الخمر لن يكون كمن كان كافرا ولكنه يصل رحمه ويبر بوالديه، لن يكون في الدرجات سواء. ولكن نقول العمدة هي النصوص الشرعية، ولهذا إن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب فهذا لا شك فيه، وإن أريد أنه تبقى لهم حسنات يمكن يستحقون بها الجنة فهذا كلام باطل، لأن الله قد قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، دل على أنهم لا يستفيدون إطلاقا. ونحن نعلم يقينا أن الكفار ليسوا على درجة واحدة في العذاب، فأهل النفاق في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من النار. وفي قد جاء في بعض الأحاديث أن النار سبع دركات، وإن كانت تحتاج إلى سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إمام القرطبي في كتابه العظيم تذكرة في أحوال الآخرة ذكر أن بعض العلماء قالوا أعلى دركات جهنم ما كان بالعصاة الموحدين، ولا شك أن ذم عقوبة عصاة الموحدين لن تكون كعقوبة المشركين أصلا، وحتى عصاة الموحدين هم درجات أو في دركات مختلفون، فمن كثرت معاصي كان عقابه أشد، ومن خفت كان أخف. ولهذا قالوا هنا فيها أنها من دركاتها لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم السقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية، وكذلك جهنم، فدل على أنها إيش؟ سبعة. ولكن ما أجمل ما قاله ابن كثير رحمه الله، يقول كل هذه المراتب وتخصيصها مما يحتاج فيه إلى سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هناك نصوص قلنا سمعنا وأطعنا، ليس هنالك لا. قد جاء في الحديث أهون أهل النار عقوبة رجل يلبس نعلان من النار، نعوذ بالله، يغلي منه دماغه. وهذا الحديث في صحيح مسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل أو ينعل بنعلين من نار يغلي منه دماغه من حرارة نعليه، فكيف يمن يكون النار من فوقه ومن تحته، نعوذ بالله من النار. وقيل إن هذا الرجل هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أهون الناس عقوبة، لكنه لا يخرج من النار وإنما خالدا مخلدا فيها. هذه النار توقد، قد جاء في القرآن صريحا في ذلك، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ. وجاء الآن هنا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وجاء ذكر الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وهذا نعوذ بالله خطير جدا، أن يكون ذات الإنسان الذي يحرق هو الذي يوقد النار، فيدل على أنه إيش؟ في أشد العذاب، وأنه لا مجال للانتهاء من عذابه. ومن اللطائف أنهم قالوا هذه الحجارة، يقولون إنها حجارة الكبريت، ويتميز الكبريت حجارته بأمور أيها الأحبة: سرعة الإيقاد يعني سريع يشتعل، والثاني رائحته منتنة، من يأتي الأراضي التي فيها أحجار كبريتية يشم رائحة كأنها مواد كيماوية يعني رائحتها منتنة جدا، الثالث أنه يصدر منها دخان، وهذا يزيده غما على غم وعقوبة على عقوبة، الأمر الرابع أنه يلصق بالجسد فيكون أثره خطير، الخامس ما يقولون قوة حرارتها، متى حميت أشد من الحديد، فدل على أنهم إيش؟ جيء لهم بهذه الحجارة لتكون عذابا لهم وتوقد بها النار. وبعض العلماء يقولون من طبيعة الحجارة أنها لا تبرد بسهولة، وإنما إيش؟ تحتاج إلى وقت لتبرد، بخلاف إيش؟ الحديد أخرجه من النار يبرد بسهولة، أما الحجارة ما تبرد أبدا. ولهذا يستعملون أصحاب المطابخ يضعون عليه اللحم لأنه يمتص الحرارة ويبقى معه في ذلك. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم شدة حر هذه النار، ولهذا قال ربنا تصلى نارا حامية. قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال من حديث أبي هريرة ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني هذه مضاعفة 70 مرة. قال بعض الصحابة يا رسول الله إنها لكافية، نار الدنيا تكفي. قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها، يدل على أنه مضاعف له مضاعفة كبيرة جدا. ولهذا بلغ من شدة حرارتها أنها اشتكت إلى ربها فأعطاها الله نفسان، ما نجده من شدة الحر وما نجده من شدة البرد. وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. العجب أيها الإخوة أنها نار وأنها تتكلم وتبصر وتغضب ولها غيظ إلى غيره. بالنسبة لكلامها فالله سيخاطبها هل امتلأت فتقول هل من مزيد، يعني تطلب زيادة. وكلامها لما اشتكت إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله بنفسين في الشتاء وفي الصيف، فما نجد من الحر فيح وما نجد من الزمهرير هذا في الشتاء، فدل على أنها اشتكت إلى الله عز وجل. النار توجد فيها أشجار، والعجب أن النار تحرق الشجر، أما هذه الأشجار فإنها توقد. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ولهذا ذكر الله عز وجل لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. وجاء فيه أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، ذكر الله عز وجل عنها إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وما وجدت هذه الشجرة إلا عذابا وعقابا لأهل النار، نعوذ بالله من النار. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما جاء في قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال رؤيا أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء إلى بيت المقدس، وقال والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. سبحان الله، لا تسد جوعة ولا يتلذذ الإنسان بها ولا ينتفع بها أصلا، وإنما عذاب على عذاب. هذه النار قد ذكر أن فيها أودية، ونعوذ بالله أن نرد إليها. وقد جاء أسماء لهذه الأودية ظاهرة في القرآن، ويل للمكذبين، وجاء الآن ويل لكل همزة لمزة إلى غير ذلك. وويل جاء في حديث أبي سعيد أنه قال واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، نعوذ بالله. والحديث رواه الترمذي وأبو يعلى وبعض العلماء، يعني ابن حبان والحاكم صححه، ويدل على أن له يستأنس به في مجال الوعظ. وكذلك من الأودية وادي غي، فسوف يلقون غيا، قالوا هذا من أودية النار، ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يسأل ربه ألا يرى هذه الأودية ولا أن يدخلها. وكذلك نجد بعضهم سمى واديا آخر الموبق، كذلك وجعلنا بينهم موبقا، قال واد من قيح دم هؤلاء نعوذ بالله. أما الغي فقالوا أنه واد في جهنم بعيد قعره منتن ريحه. وعلى كل حال هذه ذكر الله شيئا منها، وذلك لتخويف أهل الإيمان أن يدخلوها أو أن يشربوا منها أو يأتوا إليها. بالنسبة للنار، هل هي لونها مثل لون نارنا أم لا؟ الذي يظهر أنها سوداء مظلمة، ولهذا قالوا يستدلون، وسنذكر دليلا آخر، لما قال الله عز وجل إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، قالوا الصفر هي الإبل السود، والعرب تسمي السود من الإبل صفرا. لكن جاءت أدلة أخرى في ذلك، وورد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه العلماء، أوقد على النار 1000 سنة فاحمرت، و1000 سنة ثم بيضت، و1000 سنة ثم اسودت، فهي سوداء مظلمة. والحديث ضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني، كذلك في حديث فيه يزيد الرقاشي غيره في أثار. لكن يظهر لي أن الناس يمشون على النار بأنوارهم. الصراط الآن أين موضعه؟ ينصب على شفري جهنم جوانبها، والناس يمشون بالأنوار، لو كانت مضاءة ما احتاج إلى النور أصلا، فدل على أنها سوداء مظلمة. قد روي في الأثر أن النار تقول للمؤمن يا مؤمن جز فإننا نورك أطفأ لهبي، والناس في النور كالشمس وكالقمر كأضواء كوكب دري، ثم يأتي إلى أقلهم من يكون النور في إبهام قدمه. هذه النار لا شك بأنها واسعة وبعيدة القعر وعظيمة العمق نعوذ بالله منها، ولهذا جاء من أسمائها الهاوية، لأنها تهوي بصاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة كما في صحيح مسلم قال أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 عاما فهو يهوي فيها، الآن انتهى إلى قعرها. والدليل على سعتها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ضرس الكافر أو نابه مثل جبل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3، يعني حج سمك جلده مسيرة 3، كم يكون حجم الكافر نعوذ بالله من النار؟ ومع ذلك يقول الله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. من اللطائف أيها الإخوة طبيا أن الإحساس عند الإنسان هو في الجلد، هذا اللحم الداخلي ما في إحساس أبدا، ولهذا عندما يضرب الإنسان بالإبرة ألمها في الطرف فقط، لو يدخل الإبرة إلى داخل جسدك ما تحس بشيء أبدا، كيف إذا كان جلده مسيرة 3؟ فالله أعلم ذكر ونأتي به كما ورد، سواء 3 أيام أو 3 أمتار أو غيره، نعوذ بالله أن تكون جلودنا مثل ذلك. ولهذا جاء في الحديث ويدل على السعة، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد يقول الله عز وجل لآدم يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار من ذريتك. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. وذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بكى الصحابة لما سمعوا هذا العدد في مقابل واحد إلى الجنة، وقالوا يا رسول الله متى النجا، يعني كيف ننجو إذن من النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قالوا فكبرنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا فكبرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصفهم. قالوا فكبرنا، فرحين أن نكون من ذلك. ومما يدل على عظمها أيها الإخوة، يجرها 70,000 ملك كما في صحيح مسلم، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ومن اللطائف أن الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة، ويدل على أن إيش؟ أنها ضخمة جدا، كم هي الأرض أمام الشمس وكذلك القمر. لا شك أن النار فيها جبال، ولهذا قال ربنا سأرهقه صعودا، والصعود جبل من نار يصعد فيه 70 خريفا يهوي به كذلك فيه أبدا، مما يدل على إيش؟ أنه هذا نوع من العقوبة له. يعني جاء في إخبار بأن لها سرادق، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، نعوذ بالله. دخول أهل النار النار نعوذ بالله منها، يدخلون بالأغلال. قد ذكر الله عز وجل في ذلك وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وفي قوله تعالى وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. ولهذا جاءت فيها يؤخذ بالنواصي والأقدام ويدعون إلى النار دعا، وجاء فيها مقرنين في الأصفاد. كل هذا نقول عقوبة لهم، وهذا يدل على أن أهل النار لا يدخلون إطلاقا إلا وقد وثقوا، وقد ربما نقول يكبون في النار على وجوههم كما قال ربنا فكبت وجوههم في النار نعوذ بالله، فكبكبوا فيها هم والغاوون. عندما نتأمل أيها الإخوة أهل النار من؟ فأول من سنقول الكفار والمشركون، لأن هؤلاء قد ذكر الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وهذا الخلود خلود دائم لا انقطاع له، ونعوذ بالله أي من حالهم، فهؤلاء لن يغفر لهم أبدا. لا شك بأن النار أهلها كثير، قد ذكرنا شيئا من النصوص في ذلك. وممن يدخل النار عصاة الموحدين، فإذا جئنا الآن للذين يخلدون فيها سنقول أهل الشرك وأهل الكفر وأهل النفاق وأهل الردة وأهل الزندقة. وعصاة الموحدين لا شك بأنهم من أهلها، وعصاة الموحدين درجات، ولا يوجد معصية تدخل الجنة، وإنما كل من عصى الله فإنه متوعد بالنار. وقد جاء أن هناك دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه معهم إلى النار. ومن هؤلاء الدعاة قائدهم الأكبر من؟ إبليس. ولهذا قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله بعد ذلك: لأملأن جهنم منك وبعد ذلك وممن تبعك منهم أجمعين. ومن دعاة جهنم فرعون، قد جاء في قول الله تعالى النار: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وجاء في قول الله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقد ذكر لنا أسماء كذلك عدد ولا نريد الإحصاء: قارون وهامان وابن آدم الذي قتل أخاه. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقتل نفس مؤمنة إلا كان على ابن آدم كف. منهم امرأة نوح وامرأة لوط، وهذا قد جاء. ومنهم أبو لهب وأبو جهل والوليد بن المغيرة، وجاءت نصوص في ذلك. وهذا يدل على أن هذه النار قد جاء أشخاص ذكروا بأسمائهم، وجاء كذلك ما نسميه أقوام، كل من كفر بأحد من الأنبياء أمما وشعوبا فإن مصيرهم إلى النار. كذلك كفرة الجن في النار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، دل على أنهم هنا. وكذلك: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ومع أن ذكرها الله تعالى في ذلك وبين أن هذه نوع من العقوبات التي تحصل لهؤلاء: منع الزكاة، أكل الربا، الزنا، قتل النفس بغير حق، عدم المحافظة على الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أهل النار لا شك سيحدث بينهم كلام، ومن ذلك كلامهم مع الله وكلامهم مع خزنة جهنم. أما كلامهم مع الله عز وجل: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أما كلامهم مع خزنة جهنم: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا. وكلام بعضهم مع بعض قد جاءت نصوص في ذلك تبين، قالت أولاهم لأخراهم، فهذا يدل على أنهم يتحدثون في النار لكن كلاما لا ينفعهم، بل وإنهم ليكلمون أهل الجنة. ما قالوا: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وجاء الكلام بنصوص ويدل على أنهم لا ينتفعون إطلاقا ولا يستفيدون من هذا الكلام إلا تبكيتا نسميهش وضلالا. أعد الله لأهل النار نعوذ بالله من العذاب أصنافا متعددة، شدة العذاب قد جاء في ذلك، جاء: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قل نار جهنم أشد حرا كذلك. وجاء في قول الله تعالى: فلا يخفف عنهم، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هذا يدل على أنهم في شدة وفي بلاء ونعوذ بالله. كذلك النار قد أحاطت بهم من كل جانب، لهم من فوقهم، لهم من جهنم مهاد في الأسفل ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. المهاد هو الفراش، والغواش يعني بمعنى أنه نيران تغشاهم من كل مكان نعوذ بالله، فصار كيف ينجون أو كيف يخفف عنه. وربما نقول غواش هو اللحاف يلتحفون به. جاء فيه أن له عليهم قيود وسلاسل وأغلال، وكذلك مطارق يضربون بها، وكل هذا شدة عقوبة من الله عز وجل. وذكر في قوله تعالى سلاسل وأغلالا وسعيرا، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. الله سبحانه وتعالى من عذاب هؤلاء أن يقرن كل صاحب عذاب بمن يعبده في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وجاء في قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا من يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فدل على أنهم يكونون مع الآلهة فيكون هذا تحسر عليهم، وكذلك أنهم في سجن ولهم طعام وشراب نعوذ بالله. ولهذا قال أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ماذا تنفعك النار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذكرت شجرة الزقوم وشرابهم الحميم، وليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع نبات من في الحجاز له شوك كبار فيلتهمونه فينشب في حلوقهم، فلا هو خرج ولا هم ابتلعوه ونعوذ بالله من ذلك. وصار طعامهم ذو غصة وشرابهم من حميم، يعني نار تلظى، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم إلا حميما وغساقا. وكذلك يشربون ماء صديدا وماء كالمهل، ونعوذ بالله أن يكون الإنسان الصديد طعاما له، بل هو بلاء، ونقول نستقذر رؤيته فكيف يبتلعه وهو في النار. ونجد الغساق فهذا فليذوقه حميم وغساق، دل على أنهم يأخذونه يعني. وآخر من شكله أزواج، دل على أنه إيش متنوع، هذا عقوبة من الله عز وجل. ولهذا الغساق لا يستطيعون أن يذوقوه من شدة برده، فنوع يكون حار جدا والآخر يكون بارد. لا شك صور من عذابهم، كلما نضجت جلودهم بدلناها، يصهر به ما في بطونهم والجلود وهو الصهر، اللفح نعوذ بالله تلفح وجوههم النار، فماذا يستفيدون نعوذ بالله، هم في النار ومع ذلك تأتي لفح. ويسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ويأتي التعذيب النفسي لهم والتقريع، حيث يقال لهم ألا لعنة الله على الظالمين، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وماذا يستفيدون من ذلك؟ مصائب يلبسون، ولهذا ألبستهم كما قال ربنا قطعت لهم ثياب من نار، هو في النار وتصلاه النار من كل مكان، ومع ذلك يعطون هذه. وذكر الله سرابيلهم من قطران، السربال هو القميص أو الدرع، وتغشى وجوههم النار، قطران إذا جاءه النار يكون نعوذ بالله يلصق بالجلد ثم يكون نارا عظيمة. يوجد في ذلك حيات سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، جاء في تفسير ذلك أنه يكون حيات تطوقهم نعوذ بالله. قد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان ذكر يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشطقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، تذكر الله عز وجل شيئا من ذلك يعني أنها ستحمى عليهم. أختم بمعنى اللطيف، ما الذي يعيذنا من النار نسأل الله أن يحفظنا منها. أول ما يعيذنا الدعاء، دائما أدعو، كان من دعاء الحسن البصري: اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عمل يقرب إلى النار. نحن في كل صلاة نتعوذ بالله من أربع، ومنها النار: كلما سجدت، كلما قمت من الليل، اسأل ربك أن ينجيك ووالديك ومشائخك وذريتك وأحبابك من هذه النار. ولهذا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. جاءت الإجابة: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وكذلك الآن لما دعا أهل الإيمان فقنا عذاب النار، ما الذي جاء؟ فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل. ولهذا الدعاء نحن في حاجة إليه دائما، أن ندعو الله أن ينجينا من النار. مما يعيذنا من النار العمل الصالح. وسبحان الله، لما يذكر الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء فيك: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهنيئا لمن قدم الصالحات وسارع إليها، فإنها من أعظمها استغفار. أكثر من الاستغفار، والله يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وجاء في الآيات التي ثناء على عباده الأخيار: والمستغفرين بالأسحار. والإنسان في حاجة لكثرته. صدقة، لا يزال العبد في ظل صدقته. كذلك سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. كلما برأت ذمتك وأديت زكاتك فإن في ذلك خير. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النساء قال: إني رأيتكن أكثر أهل النار. وأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة: تصدقن تصدقن. ومنها طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نعمة من الله أن يكون ذلك. الله يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قد تأتي من الأسباب إماطة الأذى عن الطريق، الصدقة، ولا يزال الرجل في ظل صدقته، يأتينا بر الوالدين، صلة الأرحام، إلى غير يعني أعمال كثيرة، قراءة القرآن، كل هذه تكون سببا لدخول الإنسان إلى الجنة وبعده عن النار. نسأل الله أن يحفظنا بدينه وأن يبعدنا من النار وأن يرزقنا الاستقامة على دينه.